داعش للحمار لو فقد معنى السلام يبدي حزنه واني طيره وعشها ضاع عمري من بعد الوداع ما له معنى ليش ما صرت انا طيف فوق رمش الغالي ضيف وانجمعنا تسمعي وتبكي السنين اش يحكي عباس الحنين ويا سكنة مواضيع بيناتنا قد الهوى مواضيع انفاسي وانفاس اسوى شنسى وبالي الف ذكرى وصور وعصوري عيوني على اشفاق القمر وقت الظما ملتقي ماي وعطش لن من النهار وعصر عيوني على اشفاق القمر رايح ريش على ريح فوق صدر الغالي طيح واشتكي له ترمين على صارت الدنيا وراه مستحيلة لو جنح عندي وطير جيت الضامي على بير على جيله اغسل بدمعي التراب وامسح الدم بالحجار وتفشيله وحاجي علي جره والما جره وحاجي بعدين ابوس بمنحره وفي اسوي له مثل في الشجار وعصري عيوني على اشفاق القمر ياخذ العين ضواي صدري يتنفس هواي ما يرفض النار اخرها الرمى واني اخرتي فؤاد بلا ينبض بلا يذاكرتي بقيت كم حرف باسمي نسيت واسمه أحفظه يا عباس يا أغلى من ماي الذهب يا عباس وي النهار يغلش عجب خاف لا طول استحو يمك قصر تمنيت غيم على جناح السماء أنزل المطر وقت الظما نلتقي ما يعطش يم النهار وعصري عيوني اسمع نحي وبمناي ماتت حروف الكلام روحي وبعيني ضلا وبخيامي كل شي موت وكل شي نار حتى دمعات الصغار والأسامي كم طفل ناعم يليه بلا ذنب دا يستخيل وهو ضامي حرامات أنا وخواتي بلا غطى حرامات افتر مثل شرب القطى عطشان واحنا للوادي مطر وعصوري شفيتها عينك البيها ننا نايمة بيها السهام وعاتبتها شفك اليسوى لجيش قاطعينه مدري ليش استغربتها صدرك الداف الخجول ساحق ضلوع الخيول مكسرتها وداويك محتار شيلا يا سهل وداويك والدنيا صارت كلها دم دمك الزينب وصل منها اعتذار وعصوري شعري أبيض كله صار لما شفته هذي راية وذاك أجوب وراس مضروب بعمود ما عرفتك جروحك تسولف تريد تحكي بس صوتك بعيد ما سمعتك دنيا ما ظلت بعد مواعيد كان الفرات آخر وعد ما بقى غير